بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في باب بيان أسباب الإرث المختلف فيها: ثالثا، إسلامه على يديه. إسلامه على يديه، هذا السبب الثالث من أسباب الإرث المختلف فيها. وذلك أن تحت أسباب الإرث مسألتان: أسباب الإرث المتفق عليها وهي النكاح والولاء والنسب، ثلاثة. وأسباب أسباب الإرث المختلف فيها أربعة، تقدم منها بيت المال الذي هو جهة الإسلام. بيت المال أهو وارث أم حافظ؟ أم وارث إن انتظم وليس بوارث إن لم ينتظم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله مضت. السبب الثاني الموالاة والمعاقدة والمعاهدة التي تحصل بين طرفين يتوارثان بها، كانت موجودة في الجاهلية. المرء مثلا إذا قدم إلى بلد ليس له فيها أقارب يحب أن يتولى أحد ويتولى أمره أحد، فيأتي إلى من يحسن فيه الظن فيقول: تعاقد أنا وأنت على أنني أتولى أمرك وتتولى أمري، تطالب بدمي وأطالب بدمك، دمي ودمك سواء، ترثني وأرثك، تؤدي عني وأؤدي عنك. وهكذا كانوا يتوارثون بها في الجاهلية. ثم بعد نزول الفرائض في الإسلام اختلف العلماء رحمهم الله، هل هي باقية لكن وجد من هو أولى منها وأقدم، أم هي نسخت؟ قولان للعلماء رحمهم الله، تقدم الكلام عليها بالتفصيل وأقوال الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم فيها. هذا السبب الثالث المختلف فيه، وهو إسلامه على يده. كافر دعوته للإسلام فمن الله عليه وعليك بالقبول، قبل دعوتك فأسلم على يدك، فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، لأن الله جل وعلا أنقذه بك من النار، فأنت لك معروف وفضل عليه بسبب دعوتك إياه، لأن دعوتك لمسلم بالتمكن من الإيمان وعمل الخير لك مثل أجره، دعوتك لكافر فأسلم على يدك لك أعظم وأعظم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقسم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه لفتح خيبر ولمحاصرة أهل خيبر، فلذا قال بعض العلماء: إذا دعوت رجلا للإسلام فأسلم على يدك فأنت ترثه، لأنك صاحب فضل ومعروف عليه، وقد يكون فضلك عليه أعظم من فضل السيد على رقيقه الذي أعتقه، لأن السيد أعتق رقيقه من رق الدنيا، وأنت بإذن الله أعتقته من عن عذاب النار، أعتقته من جهنم، من الحياة السرمدية الأبدية في النار خالدا مخلدا فيها، أنقذه الله بك من النار إلى الجنة، فإنعامك عليه وإفضالك عليه أعظم. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فمنهم من قال يورث به، ومنهم من فرق قال إن تولى أمره بعد إسلامه ووالاه واتصل به واستمر معه فيكون له ميراثه، أما إذا أسلم على يديه وذهب وهذا ذهب بفعله وربما نسي هذا فلا يرثه. ومنهم من قال إذا دعا حربي للإسلام فأسلم فيرثه بخلاف الذمي، فالذمي لأن الذمي غالبا أقرب إلى الإسلام من المشرك الوثني، فالذمي عنده بصيرة وعنده علم وعنده كتاب، فمن هداه الله جل وعلا منهم دعوته للإسلام سهلة لأنه يوافق ما عنده من العلم والكتب، إن لم يكن معه شيء من العناد والكبرياء والغطرسة مثل اليهود. ولا النصارى أسلمت ممالك وبلدان عظيمة بسبب تاجر بايع شاري ما هم داعية إلى الله، يعني لأن الإسلام دين الفطرة والسهولة والسماحة والعقل السليم تقبله النفوس السليمة، وأهل الكتاب الأصل فيهم أنهم يكون عندهم علم وعندهم بصيرة وعندهم معرفة، فإذا دعوا إلى الحق الذي كان عندهم مثله سارعوا إليه، فقالوا إسلام الكتابي لا يرث به بخلاف إسلام الحربي فأنت ترثه لأنك أنعمت عليه أكبر نعمة، فإسلام الحرب على يديك أعظم من إسلام الكتابي على يديك. ففصل العلماء رحمهم الله في هذا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له على ثلاثة أقوال. على ثلاثة أقوال: القول الأول ليس له ولاؤه له، هذا له أجر وله ثواب عند الله جل وعلا، لكن ميراث ما في ميراث، ما جاء في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على ذلك، والتوريث توقيفي، الله جل وعلا ما جعل التوريث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى جبريل ولا إلى من سواهما، تولى بيان الورثة بذاته جل وعلا، فالتوريث ليس مجال للاجتهاد هذا يرث هذا ما يرث والتعليل ونحو ذلك. قالوا ما يرث لأن الإسلام على يدك مثلا لك أجر ولك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وهكذا فلك أجر عظيم، لكن الميراث لا، لأنه بدليل أن ابن العم مع ابن العم يتوارثان وإن كانا متعاديين وإن كانا ما يكلم بعضهم بعض، الميراث ثابت من الله جل وعلا، ليس فيه مجال للتعليل، ولا يقال هذا ولد عاق وهذا ولد بار، هذا يعطى ضعفين وهذا ما يعطى شيء، الولد العاق ونحو ذلك، لا ما في مجال للاجتهاد والنظر، وإنما هي نصوص شرعية وردت في الكتاب والسنة. القول الأول المنع مطلقا، يعني ما يرث به. نعم. القول الأول المنع مطلقا. القول الثاني الولاء له مطلقا. القول الثاني أنه ما دام أسلم على يده كافر فللمسلم ولاء الكافر الذي أسلم على يده، له الولاء، يعني ما يعنيه أنه يرث مباشرة، له الولاء بعد الولاء بالعتق وبعد الأسباب المتفق عليها. نعم. القول الثالث التفصيل، فقيل إن عقل عنه ورثه، وقيل إن والاه ورثه، وقيل إن كان حربيا وأسلم على يديه ورثه وإلا فلا. القول الثالث، القول الأول المنع، ما فيه ميراث بكون المرء أسلم على يده. القول الثاني إذا كان أسلم على يده فله الميراث، وليس معناه أنه مقدم على الأسباب الأخر، لا بل هو بعدها. القول الثالث التفصيل، قالوا إن عقل عنه ورثه، إن عقل عنه، العقل ما هو؟ العقل في دية الخطأ، في دية الخطأ الدية على العاقلة، والعاقلة هم العصبة قرابة القاتل خطأ، لأن دية الخطأ قالوا قد تكثر وترهق القاتل خطأ لأنه ما تعمد القتل، فقد يحصل على يده قتل خطأ كثير يرهقه ويأخذ ماله ويلزمه الديون. فمن رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل دية الخطأ تتحملها القبيلة، تتحملها قرابة القاتل خطأ على قدر مستواهم وعلى قدر مالهم وعلى قدر قربهم. فإذا كان هذا الذي أسلم على يده حصل بينهما العقل، يعني أنه حمل عنه من ديته وهذا حمل من ديته وهكذا، قالوا يرث لأن بينهم صلة غير صلة الإسلام. وقيل إن والا، يعني أسلم على يده وكأنه صار حوله يفقهه ويعلمه ويساعده ويعينه وكذا وكذا. السبب الأول أنه أسلم على يده ثم استمرت الموالاة بينهم فيرث بهذا الولاء. القول الثالث لهذا القول، قالوا إن كان حربي وأسلم على يده كما تقدم فهو يرثه، أما إن كان كتابي وأسلم على يده فلا يرثه، لأن إسلام الكتابي ليس ببعيد بخلاف إسلام الحربي هو الذي يحرص عليه الإسلام أكثر لأجل السلامة من شر هذا الحربي، بخلاف الكتابي فالكتابي يؤخذ منه الجزية ويبقى لا شر فيه، إن حصل منه شر انتقض عهده. فالقول الثالث فيه تفصيل. نعم. هذا مجمل الخلاف في المسألة وتفصيله سيأتي. والذين ورثوا مطلقا استدلوا بحديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال المجد في المنتقى وهو مرسل: قبيصة لم يلق تميما، قبيصة لم يلق تميم الداري. وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: قد احتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا، وهو أن يعاقده ويواليه، فإن أسلم على يديه ولم يعاقده ولم يواليه فلا شيء له. وقال إسحاق بن راهوي: كقول أبي حنيفة، إلا أنه لم يذكر الموالاة. قلت: القائل هو الخطابي. ودلالة الحديث مبهمة، وليس فيه أن يرثه، إنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث، ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار بالبر وما أشبههما من الأمور. وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وقال أكثر الفقهاء رحمهم الله: لا يرثه. وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه، ومنهم من رده لكونه منسوخا، ومنهم من قال لا دلالة فيه على الميراث، بل لو صح كان معناه هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، فهذه أولويته به لا أنها أولويته بميراثه، وهذا هو التأويل. وقال بهذا الحديث آخرون منهم إسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاووس وربيعة والليث بن سعد، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز. وفيها مذهب ثالث، أنه إن عقل عنه ورثه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وهو مذهب سعيد بن المسيب. وفيها مذهب الرابع، أنه إن أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وفيها مذهب خامس أن هذا الحكم ثابت في من كان من أهل الحرب دون أهل الذمة، وهو مذهب يحيى بن سعيد، فلا إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام. كل هذا الكلام من كلام ابن القيم رحمة الله عليه. نعم. وأما تضعيف الحديث فقد رويت له شواهد، منها حديث أبي أمامة، وأما رده بجعفر بن الزبير فقد رواه سعيد بن منصور، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا، ورواه أيضا من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن، وقد عضده المرسل، وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز. عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وقضى عمر بن الخطاب، لأن عمر ما تجر لكن ابن مجرورة. وقضاه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. انتهى كلام ابن القيم، وهو صريح في ترجيحه القول بالتوريث، وممن قال بالقول الأول وهو عدم التوريث مطلقا مالك والشافعي. فهمنا من هذا أن الإمامين مالك والشافعي رحمة الله عليهما لا يريان التوريث بإسلامه على يده، هذان إمامان من الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه والإمام أحمد رحمة الله عليه. الإمام أبو حنيفة يرى التوريث بالقيود، يقول إن عقل عنه ووالاه واتصل به واستمر معه نعم، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، والرواية الثانية للإمام أحمد مع الإمامين مالك والشافعي. إذن فالجمهور يرون عدم التوارث بالإسلام، لأنه قالوا سبب ضعيف، وقد يسلم الرجل على يد مجموعة أو يسلم في حرب أو نحو ذلك، ما يحصر أنه أسلم على يد فلان، ثم إنه قد يسلم على يده ثم لا يلتقيان بعد هذا، ما يلزم أن يكون فيه موالاة ومتابعة. فالإمامان مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا توارث بهذا، ويكفي في هذا إذا قيل بها التوارث توريث بيت المال ينوب عن الكل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول فيه التوارث لكن بشروط. بعض الأئمة الذين ذكرهم المؤلف رحمة الله على الجميع قالوا، بعضهم قال بدون قيد ولا شرط، وبعضهم قال إن عقل ورث وإن لم يعقل عنه فلا ميراث. الذين ورثوا مطلقا استدلوا بحديث تميم الداري رضي الله عنه، صحابي جليل، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته. هذه ما فيها توارث، هم حملوا بعضهم رحمة الله عليهم حملوا هذا على التوارث، محياه يعني حالة كونه حي وأولى به، وممات إذا مات يكون أولى به قالوا بميراثه. أولا حديث تميم هذا مرسل، الذي روى عن تميم ما التقى به، بينهما شخص آخر لا يدرى من هو، فيضعف الحديث لا لضعف الصحابي، فالصحابة عدول رضي الله عنهم كلهم، لكن اللي بين الصحابي وبين الراوي عن هذا في فجوة ما يدرى من هو، فلذا ضعف هذا الحديث لأنه مرسل، فهو أولا ضعيف من حيث السند، ثانيا من حيث الدلالة ليس بصريح في الدلالة، وإنما قال هو أولى بمحياه ومماته، يعني مثل ما فسرها ابن القيم رحمه الله، قال يحتمل أنه بحال حياته يواليه ويساعده ويعاونه ويوجهه وكذا إلى آخره، وعند مماته يتولى تشييعه وصلاة عليه وتغسيله ودفنه وما إلى ذلك. يعني هو أولى بأن يتولى تشييع هذا الرجل الذي أسلم على يده. ليس صريح، أولا ليس بالسند فيه ضعف، ثم المتن ليس بصريح في الدلالة على الميراث. وقال المجد في المنتقى، منتقى الأخبار الذي هو مشروح بنيل الأوطار للصنعاني، والمجد هذا هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المجد في المنتقى، منتقى الأخبار، هو مرسل، وقبيصة لم يلق تميما الداري. قبيصة الذي روى عن تميم ما التقى به، ما يدرى من الذي بينهم، واحد أو اثنين ثقات أو غير ثقات، ما يدرى. وقال الخطابي في كتابه المسمى معالم السنن رحمة الله عليه، قد احتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده. يقول احتجوا به، الخطابي ينقل يقول احتجوا به على يده، احتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار. يقول الخطابي رحمه الله: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا، وهو أن يعاقده ويواليه، يعني يسلم على يديه ويعاقده، يعني يجمع بين السبب الثاني والسبب الثالث من الأسباب المختلف فيها. فإن أسلم على يديه ولم يعاقده ولم يواليه فلا شيء له، لأنه راح انطلق ولا يعرف عنه شيء. وقال إسحاق أحد الأئمة رحمة الله عليهم، إسحاق بن راهويه، كقول أبي حنيفة إلا أنه لم يذكر الموالاة، يعني قال يرث مطلقا، هذا ممن قال بالميراث مطلقا، يعني بدون قيد ولا شرط. قلت، يقول المؤلف، القائل هو الخطابي، لأنه هذا من نقله المؤلف من كلام الخطابي في معالم السنن. قلت القائل الخطابي: دلالة الحديث مبهمة، وليس فيه أن يرثه، إنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث، ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار في البر وما أشبهه من الأمور. وقد عارض هذا في الميراث قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: الولاء لمن أعتق، ما قال الولاء لمن أسلم على يده. وقال أكثر الفقهاء: لا يرثه. قال أكثر الفقهاء، يقوله ابن القيم رحمه الله، يقوله الخطابي، الخطابي يقول إن أكثر الفقهاء يقولون لا يرثه. نقل الخطابي أن أبا حنيفة يرى التوريث بشرط، وأن إسحاق رحمه الله يرى التوريث بلا قيد ولا شرط. وقال أكثر الفقهاء: لا يرثه. وقال ابن القيم، الكلام الآتي كله لابن القيم إلى نهاية الفصل: الذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه، ومنهم من رده لكونه منسوخا، ومنهم من قال لا دلالة فيه، منهم من قال الحديث ليس فيه دلالة مبهم، ومنهم من قال الحديث ضعيف لأنه مرسل، ومنهم من قال الحديث وإن صح فهو منسوخ بقوله الولاء لمن أعتق، وهكذا. والحديث الذي استدلوا به يقول يحتمل أنه أريد به الموالاة والمناصرة ورعي الذمام، وأن يتولاه إذا مات، وهكذا يكون له صلة به أوثق من غيره، وأما الميراث فلا. ثم ذكر المذاهب الأخرى في من عقله عنه، وفي من أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثه، وإن أسلم وتحول فإنه لا ميراث. وفيه مذهب خامس أن هذا الحكم ثابت في من كان من أهل الحرب، إذا أسلم على يدي حربي فإنه يرث من الحربي إذا أسلم، وإذا كان ذمي فلا يرث. ثم ذكر نقل ابن القيم رحمه الله تضعيف هذا الحديث، قال: ما يعتبر ضعيف، وإنما هو ما إن كان ما يعتبر صحيح فيعتبر من الحسن، من الحديث الذي ممكن أن يؤخذ به، لكن دلالته ليست بواضحة. ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أنهما يريان التوريث بالإسلام. يقول إن قول هذين الإمامين يعتبر حجة. وابن القيم رحمه الله كأنه رجح هذا بهذه القيود. فعرفنا فيه خلاف الأئمة رحمة الله عليهم، وهذا هو السبب في إرادة هذا الموضوع في الأسباب المختلف فيها. اقسم هلك هالك عن جده ومعتق أسلم على يده الميت. المسألة من ستة، للجدة سدس واحد والباقي للسيد المعتق، لأن هذا السيد المعتق له الولاء بلا خلاف، ويعضده الحديث الولاء لمن اعتق. وأما الذي أسلم على يده فلا، هلك هالك عن جده ومن أسلم على يده هذا الميت، جده ومن أسلم على يده هذا الميت. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد فرضا، وتأخذ الباقي ردا على قول من من الأئمة؟ مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. وعند أبي حنيفة يقول إن كان بينهما معاقدة وموالاة أخذ الباقي، وإلا فلا. هلك هالك عن زوجة هي بنت عم، ومن أسلم على يده الميت، زوجة هي بنت عم ومن أسلم على يده الميت. المسألة من أربعة، للزوجة الربع لا إشكال فيه، والباقي ثلاثة، بنت العم لا يرد عليها بصفتها زوجة، الزوجان لا يرد عليهما إلا على اختيار بعض الفقهاء رحمهم الله، فعلى اختيار بعض الفقهاء تأخذ الباقي ردا، وعلى القول الآخر أنها لا تأخذه ردا وإنما تأخذه بصفتها من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وقول ثالث أنه يكون لمن أسلم على يده وليس للزوجة إلا ما أخذت وهو الربع. هلك هالك عن أب وجد وأم وجدة وسبعة إخوة أشقاء، لأب ولأم. كم؟ عشر. عشر بأصابعك، يعني أصابعك تخلطك لا تهوي تخطيك. المسألة من إيه؟ سبعة إخوة أشقاء لأب ولأم منوعين، من ستة، للأم السدس واحد والباقي للأب تعصيبا، ما في فرض، لأنه لا يفرض للأب إلا مع الفرع الوارث، لأن الجد والجدة لا يرثون مع الأب والأم، والإخوة لا يرثون مع الأب، وإنما يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن أب وأم فقط. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للأب تعصيبا لا فرضا. هلك هالك عن ستة إخوة متفرقين، اثنان أشقاء واثنان لأب واثنان لأم. المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد والباقي للإخوة الأشقاء اثنان. هلك هالك عن ابن وبنت وأم وأب، ابن وبنت وأم وأب. المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي أربعة، للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن الوارثات من النساء، عن الوارثات من النساء. المسألة من كم؟ أشر إشارات عطنا أصابع. المسألة من 12، لأن فيها ربع وفيها سدس وفيها ثلث وفيها ثمن، من 24، انتبه، من 24، نعم أعطهن كلهن النساء. للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة، سدس أربعة، وللبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، باقي واحد للأخت الشقيقة. يعني انتبه لها، الأكثر فالأكثر، أول البنت 12 لأن لها النصف، ثم تأتي الأم وبنت الابن لكل واحدة سدس 8، ثمانية واثنى عشر عشرين، ثم يأتي الزوجة لها الثمن ثلاثة، فيبقى واحد للأخت الشقيقة، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. هلك هالك عن جميع الوارثين من الرجال، عن جميع الوارثين من الرجال، أب وجد وابن وابن ابن وإخوة وأعمام وبنوهم كلهم حضروا جاءوا إليك، قالوا 25 كل يطالب بحقه، من يا ترى تعطي؟ المسألة من انتبه فيها زوج، المسألة من 12 صح، نعم، للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، والباقي للابن، وليس لابن الابن شيء مع وجود الابن، فالأب له السدس فرضا، والزوج له الربع فرضا، ومخرج الربع والسدس من 12، والباقي بعد الخمسة سبعة للابن تعصيبا. اجتمع الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، والمتوفى رجل، المتوفى رجل، اجتمع فيه الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، من؟ وين أحفاد زيد؟ أين هم؟ المسألة من 24، ابدأ بالأصول، للأب السدس أربعة، وللأم سدس أربعة، هذه ثمانية ثلث عبارة، بقي الزوج زوجة، زوجة لها الثمن، لأنه لو كان زوج قلنا من 12، لكن الوارثة زوجة لها الثمن من 24، لها ثلاثة مع الثمانية 11، الباقي للابن والبنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.